الآن لما تتغنى حتى من أهل الصلاة تجد مثلا يقول لك مثلا يعدك بمولدك ثم يخرج، فهل يعني ذات واضح أخلاف الوعد كان يترتب عليه المصلحة؟ أبد أبد، إخلاف الوعد من النفاق، إخلاف الوعد من النفاق مطلقا.